السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 31 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويتلوه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، ويتلوه الكتاب الثالث وهو فتح الملك الرحيم العلام للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني عشر: الاشتغال بالتصنيف. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر: الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحد الطبع ويذكي. وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. والأولى أن يعتني بما يعم نفع نفعه وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به، ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصار. وإلا فمن إذا تصرف في مداده وأورقه بكتابة ما شاء من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الآداب المتعلقة بالعالم في نفسه، وقد ختمها بالأدب الثاني عشر وهو الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف. وقد ذكر رحمه الله تعالى شريطة ثقيلة لذلك بقوله: لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، أي لا ينبغي لمن وهب شيئا من العلم أن يظهره بالتأليف والتصنيف حتى يحوز شرطه، وهذا الشرط مستكن في قوله: مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، أي بأن يكون فاضلا مشهودا له بالمعرفة في العلم. ودليل الأهلية شهادة أشياخه له، كما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من المصنفين في علوم مصطلح الحديث، فإن المصنفين في علوم مصطلح الحديث هم أكثر من اعتنى ببيان هذا الأصل، وهو الحض على التأليف وبيان آدابه. ومن جملة ما ذكروه أن كمال الأهلية تعرف بشهادة أشياخه له، ومن هنا كان المتقدمون يدأبون على تقديم كتبهم لأشياخهم رجاء أن يقرضوها بما يشهد لهم بالأهلية. وقد ذكر رحمه الله تعالى منفعة التصنيف فقال: فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. فإذا اشتغل الإنسان بالتصنيف والجمع والتأليف أطلعه ذلك على حقائق الفنون ودقائق العلوم. وإن من مآخذ العلم وموارده التي يزداد بها العلم يزداد بها طالب العلم تحصيلا له الاشتغال بالبحث، فإن حقيقة البحث هو التفتيش عن مراده من العلم بمسألة ما أو أصل من أصوله. فإذا فتش الإنسان عن تلك المسألة ببحثه أكسبه علما بها. ثم نقل رحمه الله تعالى كلاما للخطيب البغدادي في منفعة التأليف هو في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ومحصله أنه يثبت الحفظ ويذكي القلب أي يجعله ذكيا، ويشحذ الطبع أي يقويه، ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر، أي يخلد ذكر مصنفه باقيا إلى آخر الزمان. وهذا معنى ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر إذ قال: المصنف ولد العالم المخلد، انتهى كلامه. فإن المرء من أهل العلم قد ينقطع ذكره بموت عقبه أو بأن لا يكون له عقب البتة، لكن تصانيفه تبقى من بعده تقلد ذكره. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من آداب التأليف، فقد صنف جماعة من أهل العلم في آداب التأليف، من أشهرهم السيوطي رحمه الله تعالى، ورسالته معروفة مشهورة. قال في آداب التصنيف هاهنا قال: والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، أي يشتغل بالتصنيف بأمر يحتاج إليه ونفعه يعم المسلمين جميعا. ثم قال: وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه، لأنه أكمل في المنفعة وأظهر في الحاجة، لأن ما سبق التصنيف به فإن الحاجة إليه تقل، كما أن منفعة المتأخر بإلحاق شيء لم يأتي به السابق قليلة في مثل هذا الجناب. ثم قال في وصف ما ينبغي أن يكون عليه أدبه في تأليفه متحريا إيضاح العبارة في تأليفه معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف ما يليق به. ثم قال: ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه، لأن الرأي الخمير خير من الرأي الفطير كما يقولون. فإن الإنسان إذا عن له شيء ما في العلم أو غيره فإنه ينبغي له أن يخمره بأن لا يعاجل بإظهاره، بل يتأنى في ذلك، فربما اطلع على أمر من أموره لم يكن عالقا بباله حين النظر الأول فيه، ومن تأنى حصل خيرا كثيرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مقالة لا زالت تتردد في قرون الأمة بإنكار التصنيف والتأليف على من يشتغل به بعد القرون السابقة في صدر هذه الأمة. وقد نحى المصنف رحمه الله تعالى في تعليل مقالة المنكرين منحا حمله على ذلك ملاحظة حاله، إذ قال: ولا وجه لهذا الإنكار إلا التنافس بين أهل الأعصاب. وكأنه علل مقالة المنكرين بما يجده هو من لداته وأقرانه وأهل زمانه، وليس هذا محصورا في ذلك، بل إن من أهل العلم من ينكر التصنيف والتأليف في الأزمنة المتأخرة استغناء بمقالات السابقين وإكبارا لعلومهم، وأن درك منازلهم مما يصعب على أكثر الخلق، فينكرون التصنيف لأجل هذا لا لأجل مجرد التنافس بين أهل الأعصار كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، بل قد يكون هذا سببا عند قوم لاحظوا هذا في نفوسهم فأنكروا، حملهم على إنكارهم التنافس لأهل عصرهم. وأما غيرهم فإنهم كرهوا التصنيف وذموه وعابوه عند المتأخرين استغناء بكتب السلف الأول رحمهم الله تعالى. ولا شك أن هذا الأمر الثاني وهو الاستغناء بكتب المتقدمين وإكبار أن يكون أحد يأتي بعدهم بما لم يأتوا به دليل على كمال العقل، فإن التصنيف ليس منتهاه مجرد جمع الأوراق

بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، لأن تعظيم العلم يؤذن بتعظيمه في نفوس متعلميه، فإذا عظم المعلم العلم بما يكون عليه من حال في طهارته ونظافته وتطيبه ولبسه أحسن الثياب أورث ذلك نفوس المتلقين تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. ولأجل هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب لطلاب العلم أن يلبسوا البياض، كما رواه عنه مالك في موطئه بلاغا لما في ذلك من تعظيم العلم وإجلاله، فإن البياض ممدوح شرعا وعرفا، ولما كان كذلك كان من تعظيم العلم أن يجعله صاحب العلم حلة لباسه التي يتزين بها، لا فرق بين شتاء ولا صيف في اضطراد هذه السنة. وكل شيء أكسب العلم تعظيما مما يتعلق بطهارة أو نظافة أو لباس فإنه مأمور به اندراجا في هذا الأدب، وعلم منه أن كل ما يثلم حرمة العلم ويضعف هيبته فإنه منهي عنه، سواء تعلق ذلك بطهارة أو نظافة أو طيب أو لباس، فلا يليق بطالب العلم أن يخرج عن هذا الناموس العظيم، بل يقتفي سنن من كان قبله من أئمة الهدى في تحريهم حال الكمال في طهارتهم ونظافتهم وطيبهم ولباسهم، ويحذر كل الحذر من مشابهة أهل الفسق والمجون والبطالة والناقصين من أهل زمانه أو غيره، لأن العلم له هيبة ينبغي أن تحفظ وتجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من أحوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في إجلال العلم وتعظيم الشريعة ما كان عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فإنه كان إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، ثم جلس على منصة أي مكان مرتفع، ولم يزل يبخر بالعود حتى يفرغ، وكان يقول أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأدب المندرج في هذا النوع أن يصلي المعلم ركعتين الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة، ولعل ذلك في ابتداء تدريسه في مسجد أو مدرسة موقوفة لا في كل درس، فإذا أراد الإنسان أن يبتدئ التدريس في مكان ما فإن المشروع له أن يصلي صلاة الاستخارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بها إذا هم العبد بأمر، كما في حديث جابر في صحيح البخاري. وقوله رحمه الله تعالى إن لم يكن وقت كراهة أي على مذهب الشافعية ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، فإن صلاة الاستخارة ينهى عنها في وقت الكراهة عند الشافعية، وإن كان مذهب الشافعية أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، لكن صلاة الاستخارة مما استثنوه وعللوا ذلك بأن سببها يتأخر عنها، فللإنسان قدرة في تصريف وقتها، فإذا كان سببها متأخرا عنها وللإنسان قدرة في تصريف وقتها لم يكن له أن يصلي في وقت كراهة كما هو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من النية التي ينبغي أن يكون عليها معلم العلم، فقال وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين، أي إذا حضر إلى مجلس الدرس كما سيأتي في أدبه، والدعاء للسلف الصالحين أي من المصنفين أو غيرهم ممن يرد لهم ذكر في أثناء درسه. وهذا جملة من النيات التي تدخل في هذا الباب، وهو تفصيل لما سبق

التعبد بالدعاء نفسه، فإذا قصد التعبد بالدعاء نفسه لم يكن للإنسان أن يزيد فيه كأدعية الاستفتاح والتشهدات مثلا، فإن هذه الأدعية متعبد بألفاظها فليس للإنسان أن يزيد فيها. وأما ما كان المحل فيه قابلا للزيادة كأن يسأل الإنسان ربه بعد فراغه من تشهده قبل سلامه بقوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ويزيد فيها والأمانة والرضا، كان ذلك جائزا. وفيه آثار عن جماعة من التابعين فمن بعدهم رحمهم الله تعالى، والأصل في ذلك الجواز ما لم يتعبد بألفاظ الدعاء ويكن المحل غير قابل للزيادة فيه كما مثلنا. والمقطوع به أن الذكر الملازم للإنسان عند كل عمل يعمله أو يشرع فيه هو ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسمية، فإذا خرج الإنسان كان مشروعا له بالإجماع أن يقول بسم الله. ثم ذكر مما ينتظم في هذا الأدب أن يديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابد الصيب عن شيخ أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج إلى مجلس الدرس قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، وكأنه استأنس بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قال، وذكر هذا الذكر. فهذا من جملة الدعاء الذي يدعو به الإنسان إذا كان في طريقه إلى مجلس درسه، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين تنفلا إن لم يكن وقت كراهة، لأن الصلاة في وقت النهي منهي عنها. فإن كان مسجدا أي مكان الدرس تأكدت مطلقا، لأن مذهب الشافعية والمصنف منهم أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من المحققين من أصحابه، وهي أقوى من جهة الدليل أن ذوات الأسباب تصلى في وقت الكراهة. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة ويجلس مستقبل القبلة إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فليس له أن يتقصد طلبها، لأن الأحاديث الواردة في مدح استقبال القبلة حال تعليم أو غيره لا يثبت منها شيء، ومنها حديث أكرم المجالس ما استقبل به القبلة، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من مصلاه إذا صلى الفجر حتى ترتفع الشمس، ومقتضى ذلك أن يكون وجهه صلى الله عليه وسلم إلى المأمومين من ورائه وهو عكس اتجاه القبلة، وكانوا يحدثونه ويذكرون من أمر الجاهلية كما في حديث جابر نفسه في صحيح مسلم. ثم ذكر ما ينبغي أن يكون عليه أدب جلوسه، أن يكون بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات. ثم قال ولا يجلس مقعيا أي ناصبا ساقيه مفضيا بمقعدته إلى الأرض، ولا مستوفزا أي متهيئا للقيام، فإن الاستفاز هو التهيئ للقيام، ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى ولا مادة رجليه أو إحديهما من غير عذر، ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره لما في ذلك من مخالفة هيبة العلم وأدبه، وليصم بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، ويديه عن العبث والتشبيك بها، وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة. ثم قال ويتقي المزاح وكثرة الضحك، فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل من مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ولا سيما إذا كان الإنسان محل اقتداء واهتداء من الناس، فإن الإنسان يسعه أمر ما لم يكن قدوة للخلق، فإذا كان محلا للاقتداء والاهتداء فإنه ينبغي له أن يحمل نفسه على العزائم صيانة للشريعة وحفظا لها. ثم ذكر مما يندرج في هذا الأدب ألا يدرس في وقت جوعه أو عطشه أو همه أو غضبه أو نعاسه أو قلقه، ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج، لما في ذلك من إضعاف الذهن وتشتيت قوته. فإذا ضعف ذهن الإنسان وتشتتت قواه فإنه ربما وقع في الخطأ ولم يتمكن من استيفاء النظر. وهذا مبني على أصل عظيم موروث من علم النبوة، وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهذا أصل في أن الإنسان إذا عرضت له حال تمنعه عن جمع نفسه وإدمان فكره فيما يخاطب فيه، فإنه ينبغي له أن ينصرف عنه، سواء كان في تعليم أو قضاء أو غيرهما. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق.